بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم صل شيخنا الحاضرين، قال الشيخ الإمام رحمه الله له الوجه الرابع أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من رواية معروف بن حسان ومنكر الحديث قال أبو معدي. والوجه الخامس أن قال صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب، فإن الحديث ورد في كتاب السفر ومعناه أن الإنسان إذا فلت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من عباده الصالحين، أي صالحين جن أو الملائكة أو ممن لا يعلمه بما يعلمه من جنه سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عبادا فوكلهم بهذا الأمر، فإذا فلتت الدابة ونادى صاحبها بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حبسوا عليه دابة فإنها لا عباد لله أحياء، قد جعل الله لهم قدرة على ذلك ما جعل الله الإنس، فهو ينادي من يسمع ويعين بنفسه ويرى بعينه كما ينادي أصحابه الذين معه من الإنس، فإن هذا من الاستغاثة به القبور، بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء، فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شعبه على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى لا تبكينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هذا من جنس استغاثته برفقته من الإنس. فإذا فلتت دابته ونادى أحد رفقته: يا رجال خذوا الدابة، لم يكن في هذا بأس، فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا، فقد تكون قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من استغاثة العبادة، لأن ينادي ميتاً أو غائباً سواء كان نبيا او عبدا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الوجه الرابع الذي قلناه لا يصح الحديث في هذا يكفي، اما الثاني المقدر فهذا يحتاج الى دليل كونه يكون، لأن الأصل في هذا المنع أنه ينادي من كان غائبا، المناداة تكون لمن يكون حاضرا يسمع، ما قوله: يا عباد الله احبسوا، من هم عباد الله؟ سواء كانوا جن ولا ملائكة، هذا ما أمرنا بهذا، ولم يأتي الشرع بذلك، وإنما أتى بالأمور الظاهرة الجلية، ولكن هو يقول على تقدير صحة الحديث لو قدر، فهذا لا يحتاج إليه هذا الوجه الخامس الذي ذكره، فالحديث لم يصح. والأمور الاعتقادية لا يجوز أن نأخذ بها في الأحاديث الضعيفة التي يتلمس فيها الأمور التي تتفق مع الحق الظاهر الجلي، وإنما نكتفي بما هو بين واضح مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل المنع أن ينادى من هو غائب وهو لا يعلم عنده غائب، وإن قدر أنه جن فالجن لا ينادون ولا يدعون، وإنما هذا بين الجنس نفسه، بين بني آدم، إذا كانوا عندك نعم تستعين بهم بالشيء الذي يستطيعونه، أما الجن فلا يجوز الاستعانة بهم في الأصل، وإن مثلاً ظهروا للإنسان صاروا فهذا أمر آخر، ولكن هذا ليس فيه ظهور، وإنما فيه منادات كمنادات الميت. وسيأتي الوجه السادس أيضاً يبطل هذا. نعم. الوجه السادس أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكرمه بفضله ورحمته فلا يحل له أن يخدع فيه ما ليس منه ونقيس عليه ما لا يقاس عليه، بل يواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول كما أمر به، فإذا نادى شخصا معينا باسمه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى من لم شيء مخصوص ظاهر واضح، أما ما عدا ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الشرع، إذا لم يثبت فلا يجوز، والله جل وعلا قد أكمل لنا شرعنا، فلا نحتاج إلى شيء يتلمس في حكايات وأحاديث موهومة أو ضعيفة يستطل بها أهل الباطل على باطلهم. نعم. وأما حديث الأعمى فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من بين الشذوذ والعلة، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب بمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على جرائم النية والغالب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله لا يوافق ذلك ولا يطابقه، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. يعني أن الحديث فيه الشذوذ في مثل هذا، يعني أنه فيه الدعاء، دعاء المخلوق الذي يقول فيه يا محمد إني أدعوك وأتوجه إني أتوجه بك إلى ربي بكذا وكذا. والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة جاءت بأن الذي يدعى هو الله جل وعلا، وإذا دعوت فادع الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الاستعانة والدعاء مخصوصة بمن هو حاضر حي قادر، أما إذا كان غائبا فالمنع فيه من الشرع متظاهر، فيكون هذا الحديث إذا كان مثلا فيه المنادات لمن هو غائب فهذا وجه الشذوذ أنه شاذ، يعني أنه مخالف للقواعد. ثم أسانيده، لأنه سيأتي أن إسناده أيضا مختلف فيه، سيأتي قول الترمذي في السند أنه غريب، وعادة الترمذي إذا كان غريب يكون ضعيف، أنه ضعيف. وأيضا فيه رجل مجهول، قد نص الترمذي على ذلك أيضا كما سيأتي. وإذا كان إذا صح الحديث فالكلمة التي تعلق بها هذا السائل هي كلمة لم تصح ولم تأتي بالحديث الذي رواه الترمذي ورواه البيهقي وغيرهما، وهي التي يتعلقون بها. نعم. ليس هذا السند، ليس كذلك. حدثنا شعبة، مش بعده حدثنا شعبة لا ليس كذلك. حدثنا شعبة عن أبي جعفر نعم. غير الخطمي خطأ، غير الخطمي وهو غير الخطمي انتهى، هذا لفظه بحروفه. هذا يكون أبو جعفر هذا مجهول، لأنه إذا كان غير الخطمي فهو غير معروف، فالأحاديث التي كما سبق يستدلوا على الباطل بها الغالب أنها بهذا الشكل ضعيفة ومختلف فيها، وقد تكون مختلقة مكذوبة وموضوعة على أئمة معروفين. وقوله في الوجه الخامس السابق أن هذا مثل استغاثة الناس يوم القيامة بآدم وبنوح وبإبراهيم إلى غيره، تسمية هذه استغاثة فيها تسامح وفيها تساهل، لأن الاستغاثة هي الدعاء في الشدة، وهم يطلبوا منهم الشفاعة، والأنبياء معهم في الموقف يخاطبونهم، لهذا اعتذروا لهم قالوا ما نستطيع. ولكن كلمة استغاثة استغاثوا بهم يعني طلبوا منهم أن يشفعوا لهم، ومقصوده بهذا أن هذا طلب دعاء وليس استغاثة بذات الرجل، أو أنه طلب منه ما لا يقدر عليه وهو غائب، وإنما طلب منه شيء يستطيعه. هذا حتى يتفق مع النصوص الواضحة الصحيحة التي دلت على وجوب حصر الدعاء في الله جل وعلا ولا يتعدى. أما هذا الذي حديث الأعمى، حديث الأعمى فيه ألفاظ شاذة غير معروفة في الحديث الصحيح، بل هي مخالفة له، وهي الذي يتعلقون بها. وإذا بقي بدون هذه الألفاظ فلا دلالة فيه على مطلوبهم الذي هو دعاء الموتى. ثم كيف يكون في كتاب الله وفي أحاديث رسوله الذي جاء بوجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن العبادة إذا توجه بها أو بشيء منها لمخلوق أنها تكون مردودة، كيف يأتي عنه ما يدل على جواز دعاء الميت؟ هذا لو قيل فيه لصار فيه تناقض، فيكفينا مثل هذا في بطلان مثل هذه الأشياء، مع أن هؤلاء صاروا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤيد باطلهم، حتى قالوا إنه قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. مثل هذا يقال، يقول إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، يعني هذا دعوة إلى الشرك الصريح تماما. ولا يمكن أن كل من تقول قولا أن يقبل، وقد برعوا في وضع الأحاديث وضع الأسانيد لها ويلصقونها بمن هو معروف من المحدثين حتى تكون حجة لهم، ولكن الباطل لا يروج على أهل الحق، لأن الحق له قواعد وله أصول يجب أن نرجع إليها، وإذا جاء ما يخالفها فلا بد أن نتوقف وننظر ونرد الباطل إلى الحق. وهذا من ما أمرنا الله جل وعلا به. لا نقبل كل دعوة، بل من جاءنا بشيء من ذلك نقول هات البرهان، هات برهانك. ولا بد أن يكون السند معروف صحيح. أما لو ترك الأمر هكذا ادعى كل مبطل دعوى فيها إبطال الحق وتأييد باطله. ويكفي الوجه الذي ذكره السادس في كون الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم عليه النعمة بكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا القواعد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب إخلاص العبادة لله وأن لا يكون منها شيء لغير الله، هذا الأصل يجب أن نرجع إليه دائما، فكل ما خالفه نقول إنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول هذا الوجه وجه باطل، وإن أفتى به ابن عبد السلام رحمه الله، لأن فتواه توقفت على صحة الحديث، وصحة الحديث بهذا اللفظ غير موجودة، فالحديث باطل بهذا اللفظ. ثم هذا يخالف النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخالف القواعد. النصوص التي جاءت أن الله جل وعلا يتوسل إليه بصفاته وبعمل الإنسان نفسه، ما يتوسل بأعمال الآخرين. يعني إذا قلت مثل اللهم نسألك بصلاة فلان أو بصيام فلان، مثل إذا قلت أيضا أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا بعيد جدا عما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو مثلا تتبعنا الفتاوى التي قد يكون فيها شذوذ والرخص لا تركنا شيئا كثيرا من ديننا. فالواجب أننا نتمسك بالحق الواضح الجلي، وما خالفه يرد مهما كان. والتوسل بالجاه وبالذوات هو من البدع التي حدثت فيما بعد، لم يوجد هذا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، ولو كان خيرا لفعلوه، ولكنه شر، وهو من وسائل الشرك. وقد توهم بعض العلماء في ذلك المتأخرين وقالوا لا فرق بين كونك تتوسل بذات الشخص أو بدعائه كما يقول الشوكاني وتبعه من تبعه على هذا. هذا من الباطل الواضح الظاهر، ومن ذلك هذه الفتوى كونه يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الوجوه التي تذكر على سبيل التقدير قد تكون موهمة، فبعض الذين يقرؤون قد لا يفهمون المراد الذي يقول على تقدير صحة ذلك، يكون له وجه يخرج عليه لا يدل على الشرك، وإنما يدل على السؤال بالمخلوق، يعني سؤال الله بالمخلوق. هذا الوجه الذي يكون هو الوجه الثالث. ولكن سؤال الله بالمخلوق قد علمنا أنه غير مشروع وأن الله لم يشرع، فلماذا نصير إليه؟ فالواجب أن يرد الباطل رأسا ولا نتلمس له الأوجه التي قد توهم من لا يفهم كلام العلماء. لأن قد يأتي من يقول أن هذا جائز، واستدلاله أيضا بفتوى العز بن عبد السلام الذي علقها على صحة الحديث، يقول إن صح الحديث كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بوجاهه جائز، ولكن قصده صحة الحديث بهذه اللفظة: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. أقول هذه لم تصح، فهي كلمة باطلة وشاذة لأنها تدل على الباطل، وما دل على الباطل لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي إليها. الواجب أن ترد رأسا. نعم. قد يقال إن هذا الكلام قاله العلماء وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا، قال إن العلماء لهم فيه قولان، أحدهما ما قاله العز بن عبد السلام، ثم ذكر القول الثاني أن هذا من باب الشفاعة وليس من باب سؤال الله جل وعلا بالمخلوق أو بذاته. يقول يكفينا الوجه الثاني، ولكن يعني يقول أنه يريد أن يحصر الخلاف في هذا، وليس معنى ذلك تأييدا لهذا، بل يقول إنه ليس لهذا الوجه إلا ما قيل، وإن كان الوجه الأول وجه ضعيف أو باطل. فلا كون العلماء يذكرون الأشياء أو دليل على أنهم يؤيدونها أو أنهم يقولون بها. نعم. نعم. قال: ما التوسل إلى الله من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم نعلم أحدا من السلف فعله ولا روى فيه أثرا ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن، وهو حديث الأعمى الذي يصيب بصره، بل يجري هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. وللناس في معنى هذا الحديث قولان: أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استسقى من العباس، وذكر انهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، يعني توسلوا بدعائه. هذا الذي ذكره الذي فعله الصحابة، ويدلك على هذا أنه لو كان التوسل بالذات ما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، لأنه كان يقول: اللهم إنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، ثم قال له: قم يا عباس فادعوا، وصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فهو واضح في أن توسلهم بالدعاء وليس بالذات، لو كان الذات لم يكن فرق بين كونه حياً أو ميتاً. وأهل الباطل يتمسكون بكلمة توسل، حتى جعلوا هذا باباً يدل، جعله دليلاً يدل على الشرك الذي هو دعاء الميت والسجود له، ويسمون ذلك توسلاً. لكن الذي يريد الباطل ما يهمه كونه يخالف الألفاظ أو يخالف القواعد. نعم. وذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا. ولهذا قال في حديث: لا اللهم نشفعه فيه، وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسال الله ان يشفعه فيه، يعني سال الله ان الله يقبل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا معنى اللهم شفعه في. وكونه امره ان يدعو وهو يدعو يدل على ان كل أحد فقير إلى الله، وأن لا أحد يملك مع الله شيئا، لا النبي ولا غيره. كيف مثلا يتعلق بالأمور التي تكون مخالفة لعبادة الله الذي اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، أنه ليس لنا إله إلا الله، والإله الذي له القلب رغبة ورهبة. ومن أعظم التأله الدعاء، كونه يدعوه لأمر يكون محتاجا إليه سواء حاضرا أو غائبا. نعم. والثاني أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد وفاته، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فتبين بهذا أنه بعد وفاته في أيش يتوسل فيه؟ إذا بعد وفاته لا يكون إلا بالإيمان به وباتباعه. هذا نعم، إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك واتباع له، هذا جائز، وهو من الأمور التي يحبها الله. أما أن يقول أتوسل إليك بنبيك بذاته، فهذا مثل إذا قلت أتوسل إليك بصلاته وبصيامه وبعمله، والإنسان ليس له إلا ما سعى، فهو يدعو بشيء أجنبي عنه، وهذا لم يشرع، وهو من الباطل. نعم. ولكن عند المجادلات والأمور التي يعني قد يتعلق بها، يريد مثلا الذي يجادله أن لا يكون له وجه من الوجوه، فيأتي بالوجوه كلها التي يحتملها الكلام حتى يبطل التعلق من كل وجه، وإن كانت ضعيفة لا تصح. نعم. يعني الثاني بذاته وبجاه هذا باطل، لأنه من البدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالات كلها في النار كما نص على ذلك الحديث. نعم. لا، والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه. والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به، وكل واحد يفرق بين المطلوب به. والطلب به باطل، لأنه بدعة وضلالة. فالوجوه هذه على كل حال باطلة، لأنها مخالفة للشرع، وما كان مخالفا لشرع الله جل وعلا فهو من البدع الضلالة. إن الله ما شرع لنا أن نسأله بعباده بخلقه بمخلوقاته، حتى بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسم بالمخلوق أنه شرك أو كفر، الحلف به. فكيف الدعاء؟ الدعاء به أعظم من القسم به. نعم. اللهم إنا كنا إلى أبي نفسنا في القسطون. تبين عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياة القسطون، وتوسلهم به هو أنهم يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو ويدعون معه، فيتوسلون بدعائه كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الاموال وانقطعت السبل، ادع الله ان يميتنا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، الحديث بطوله. ففي هذا انه قال: ادع الله ان يميتنا، فلما كثر الغيث قال: ادع الله ان يمسكه عنا. فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه، فلما مات صلى الله عليه وسلم عليه لم يتوسلوا به ولم يستسلموا به، فلو كان ذلك مشروعا لم يعملوا للعباس. وكيف يتركون التوسل بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويعدون للعباس؟ وكذلك معاويه رضي الله عنه استسقى زيد بن الاسود الجرشي وقال: اللهم انا نستشفع اليك بخيارنا يا يزيد، ترفع يديك الى الله. ورفع يديه ودعا فسقوا. كل حال التوسل الذي صار يتوهمون أنه هو دعوة الميت لأنهم جهلوا لغة العرب، ليس هو التوسل الذي يذهبون إليه ويقولون إن التوسل هو الطلب من المخلوق أو الطلب من الله بالمخلوق، هذا باطل لم يحدث لا عند الصحابة ولا غيرهم. والذي قاله العز بن عبد السلام هو بناء على صحة الحديث، فهو معلق وليس فتوى جوز بها ذلك. يقول: إن صح الحديث فهذا محصور برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يسألون بالأموات، وبعضهم قد يكون شيطان في صورة إنسان، ولا سيما عند المتأخرين الذين يتعلقون بالمجاذيب التي يسمونها الجاذيب، وهم مجانين، إنسان لا يصلي ولا يعرف المسجد ولا يتورع عن فاحشة، ويكون قذرا يجلس في القاذورات، ثم يزعمون أنه ولي ويقول أنه مجذوب، يعني أنه ذهب عقله بكثرة حبه لله جل وعلا، ثم يقدمون له النذور ويسألونه ويستغيثون به. كل هذا ضلال في العقل وفي الدين، وهم صاروا يعني يألفون الشرك نسأل الله العافية ويجادلون دونه، فكيف نتنزل مع هؤلاء في مجادلاتهم؟ يجب أن نكون متمسكين بالأصول الواضحة الظاهرة الجلية التي لا خفى فيها، وإذا حصل شيء من التساهل أو الشذوذ فلا يجوز أننا ننظر إليه، بل يجب أن نأخذ بالأصل الذي لا إشكال فيه، وليس سيما في هذا الأمر الذي هو عبادة الله. عبادة الله لا تساهل فيها، يجب أن تكون العبادة كلها لله. وقد اتفق العلماء على أن العبادة لا تقبل إلا بأصلين، أحدهما أن تكون مشروعة ثبت مجيئها بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لمخلوق أو تعلق به. وإذا تخلف واحد من هذين الأمرين فالعبادة مردودة وباطلة، والأدلة على هذا كثيرة جدا من كتاب الله ومن دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم. ثم يأتينا حديث مشكوك فيه ألفاظ قال إنها موضوعة أو إنها مدسوسة، ثم نتلمس له الأوجه، الوجه كذا الوجه كذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. نعم. فقوله: يعني أنه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه، إن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا حتى في أحد الناس، إذا سألت من ترجو أن الله يقبل دعوته تقول ادعو لنا فلا بأس به. نعم. تقدم أن قوله يا محمد إلى آخره أن هذه لفظة لم يروها من روى الحديث، وأنها لا أصل لها لأنها مدخلة في هذا، ويجوز أن هؤلاء أدخلوها في هذا لتكون حجة لهم. ثم كثرة الكلام في هذا لا حاجة إليه كما سبق، لأنه حديث ضعيف على أعلى تقدير أنه ضعيف، فكيف يكون الحديث الضعيف يعني حجة للأصول الثابتة التي لا إشكال فيها، يعني يكون ناقضا لها؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن العلماء، ولكن هو يريد أن يبين باطل هذا المبطل بكل وجه، وهذا قد لا يفهم، قد لا يفهمه كل أحد. نعم. يعني على تقدير صحته، يقولنا خطاب لحاضر، يعني ولكن ما فائدة في خطاب الحاضر، وإنما في هذا الشيء اللي مخاطب له يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، أي فائدة في ذلك؟ الواجب الخطاب أن يكون لله جل وعلا وليس للمخلوق، قل يا ربي إني توجهت إليك بنبيك يعني بدعائه وشفاعته، ولكن هو يقول هذا مثل أنه يستحضره بقلبه فيخاطبه، مثل قولك مثلا أيها النبي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي، هل النبي حاضر عندك؟ لا، ولكن هذا يقال على سبيل الحكاية كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا هو تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي، وقد قال بعض الصحابة بعد ما توفي الرسول إن لا نقول هكذا، نقول السلام على النبي، فعدلوا عن قول السلام عليك أيها النبي إلى قولهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وطحاوي رحمه الله أيد أنه يبقى كما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك أيها النبي، والنبي لا يسمعك وليس عندك، ولكن يقول هذا مثل المخاطبات التي جاءت في أشعار العرب وغيرها، فإنه يتخيل أن من يخاطبه حاضر، ثم يأتي بلفظ الخطاب الذي يكون للحاضر، فقل هذا مثله، وليس معنى ذلك أن هذا منادات للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة له. فإذا كان هذا من هذا الباب فهذا لا بأس به، جائز. أما إذا كان دعوة له وهو غائب فإنه مخالف للقواعد والأصول فيجب أن يرد، ولا جواب غير هذا، نتلمس الأجوبة التي لا فائدة فيها وهي تتناقض مع الأصول، لا داعي إلى ذلك. نعم. هذا حديث موضوع، حتى الحاكم نفسه لما ذكر في المدخل قال في عبد الرحمن بن أسلم لا تحل الرواية عنه، ثم يسهو ويروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أسلم، وهو حديث باطل بالاتفاق. وهكذا كما سبق أن هؤلاء كل أدلتهم إما أحاديث باطلة موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لها، أو حكايات لا يجوز إثبات شيء بها، أو منامات أو توهمات باطلة، لأن الباء الحق قد ميزه الله جل وعلا عن الباطل، ولا يمكن أن يكون الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الشرك وعلى الباطل، هذا مستحيل ممتنع. والتلمسات في هذه مثل هذه الأشياء تدل على مرض في القلب، لأن ما يقول مثل هذه الأمور أو يأخذ بها إلا من هو مريض في قلبه، أو أنه عنده نية خبيثة يريد أن يفسد دين المسلمين. نعم. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله سره ونور أنسه نقلا من جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فبقي الكلام في المثال وفي بيته من الأنبياء وفي معاني الأحاديث. هذا تقدم ما في داعي إلى تكراره، يعني قصده ما سبق في فتوى العز بن عبد السلام التي علقها بصحة الحديث. نقول الحديث ما صح اللفظة التي جوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وأما التوسل بغير الأنبياء، نعم. فطفق الناس يتمسحون به، من هم الناس يتمسحون به؟ إذا كان يعني يقصد الصحابة فهذا كذب، الصحابة لم يتمسحوا بأحد إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتمسحوا لا أبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي فضلا عن غيرهم، وإنما هذا من الكذب الذي يوضع لإفساد دين المسلمين. فالصحابة علموا أن التبرك الذي حدث في الذي كان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاص به، فلم يتبركوا بشعر أحد ولا بثياب أحد ولا بريقه ولا بغيره. ولهذا نقول الذين مثلا يقولون إن إذا ذكروا مثل هذا الشيء مثل النووي في شرح مسلم وغيره لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الصحابة وأنهم إذا تفل أو تنخم تبادروا إليها وكل واحد يمسكها يدرك بها وجهها، وأقول هذا فيه جواز التبرك بالصالحين، أقول هذا باطل، لأن الصحابة قصروا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتبركوا بغير الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء. هذا شيء وهو واضح. الأمر الثاني أن لو جوزنا هذا، من الذي يدرينا أن هذا صالح وهذا طالح نتبرك فيه؟ ثم الأمر الثالث، لو قلنا بهذا لكان هذا فتح لباب الشرك والتعلق بالمخلوقين، فهو يكون غير منضبط. والوسائل التي تدعو إلى الشرك يجب أن تمنع. ويكفينا الوجه الأول أن الصحابة قصروه على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا أن طفقوا يتمسحون به، إذا كان يقصد بذلك العباس فهو من الكذب، الكذب الظاهر الجلي، فإن الصحابة ما كانوا يتمسحون بأحد وإنما تمسحوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. هذا لا حصر له، وهو العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من ندعوه بها؟ نعني أننا توسلوا إليه بدعائنا بأسمائه وصفاته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو في إيش؟ لا بد أن يكون دعاؤنا بأسمائه وصفاته وبالشيء الذي علمنا إياه وجاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعدادها صعب، كونك تعدد أنه كذا وكذا وكذا إلى آخره، لأن هذا هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي أحاديثه لا حصر لها. ولكن هل هذا هو الذي يفهمه هؤلاء من التوسل؟ إذا قيل التوسل فهم لهم فهم خاص، التوسل هو التعلق بالمخلوق بالأموات وبغيرها، صار عندهم هذا هو المفهوم وليس مفهوم الصحابة الذين علموا الوحي وبما نزل وأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن التوسل هو عبادة الله جل وعلا بما أمر به وما شرعه، وليس التوسل هو الدعاء بالمخلوقين، فرق بين هذا وهذا، هذا شرك أو بدعة وهذا توحيد وأمر من الله جل وعلا يجب أن يمتثل. نعم. والتسمية وهذا توسل، هذا فيه توسع وفيه إيهام لبعض الذين لا يفهمون، قد يتوهمون أن التوسل على الشيء الذي تعارفوا عليه، لأن التوسل في اللغة مثل التوصل، كونك تصل إلى هذا الشيء فهو السبب، السبب الذي تدعو به وتتعلق به. ولهذا أمرنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نبتغي إيش؟ نبتغي نطلب من المخلوقين أنهم يوصلونا إلى الله؟ هذا ضلال وكفر بالله جل وعلا. وإنما ابتغاء الوسيلة أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار لفظة التوسل لها مفهوم عند المتأخرين غير المفهوم الصحيح الذي فهمه الصحابة وقالوا به. لهذا إذا جاءت ذكر التوسل يجب أن يبين ويوضح. قال التوسل معناه عبادة الله جل وعلا بما شرع، هذا هو التوسل الشرعي. أما عند المتأخرين فصار التوسل التعلق بالمخلوق، أنك تسأل الله بمخلوق أو تسأل المخلوق نفسه، يجعلون الشرك هو التوسل. والشرك معناه قطيعة، القطيعة بين الإنسان وبين الله، إذا فعل الشرك فهو منبوذ ملعون مبعد عن الله جل وعلا. نعم. كثرة الترداد تكون مملة، وكثرة ترداد الكلام هذا، فينبغي أنك تمشي بس. بعضهم هذا لا يسن عكاز العاجز، نقل عن بعضهم جوازه. من هو بعضهم؟ المشركين لا عبرة فيهم، فالذي يجوز الشرك ويجوز الدعوة بالمخلوق هذا مبطل ويقول بالبدع. فلا ينبغي أن يخلط بين الحق والباطل، بل ينبغي إذا ذكر مثل هذا أن يوضح ويبين أنه لا يجوز. أما إذا قلنا وجوز بعضهم وبعضهم جوزه، يعني معناه أنه فيه أنها فيه قولان، ربما يوهم من لا يعرف يوهمه أنه أن هذا جائز، أن بعض العلماء جوز ذلك. ومقصوده هذا الذي تقدم أن العز بن عبد السلام أنه أفتى به، وفتواه أيضا كما سبق أنها معلقة بصحة الحديث، قال إن صح الحديث جاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول الصحيح الحديث لم يصح، فإذا لا يجوز أن نقول بعضهم جوزه. نعم. لهم جاه يعني يقول إذا كان لهم جاه عند الله نحن نطلب بجاههم، نطلب من الله بجاههم، هذا ضلال ولم يشرع لنا. وليس لك إلا ما سعيت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما سعى الآخرين فهو لهم يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما ينفع يفر منهم خوفا أنهم يطالبونه بشيء من الحقوق، هل ينفعونه وهو ينفعهم؟ كلا. ولهذا نقول إن مثل هذه أمور باطلة مخالفة للشرع، مخالفة لديننا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي من البدع، وكل بدعة ضلالة. والإنسان لا ينتفع إلا بعمله، لا ينفعه عمل الآخرين. أما الكذب والبهت الذي يفعله هؤلاء كقولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جاهي عند الله عظيم فاسألوا الله بجاهي، هذا كذب كسائر الكذب. والعلماء كتبوا كتب كبيرة جمعوا فيها الكذب الذي وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها كتب الموضوعات، يعني الكتب الموضوعة. بعضهم يضع آلاف الأحاديث، يضعها على، يضع لها أسانيد وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قيض الله جل وعلا من العلماء الجهابذة الذين بيّنوا الباطل وجعلوه واضحا للناس حتى لا يشكل عليهم، وبعض، ولا يزال الأمر ملتبس على كثير من الناس. بعضهم يتعلق بمثل هذه الترهات وهذه الكذبات التي تقع من عباد بني آدم أو عباد الشياطين وغيرهم، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج الشرك. نعم. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يكون وسيلة، بل المتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بما مر من التوسل به من الدعاء للمتوسل وبمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل به. والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقول لأبي رغبة أو صديقه أو من يحكم عليه: اشفع لنا عند فلان، وهذا جائز. وإما أن يقسم على الله بالمخلوق، كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين، فالتوسل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهة لم يفعلها السلف من الصحابة والتابعين. يعني التوسل بالجاه وبالعمل عمل الآخرين وغيرهم يقول بدعة مكروهة. مكروهة يعني محرمة، ليست مكروهة من كراهة التنزيه الذي بدعة محرمة، لأن البدعة ما تكون مجرد مكروهة كراهة التنزيه، بل كراهة تحريم. وأكره الأشياء البدع، أكرهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ربه جل وعلا. لهذا كان يقول: كل بدعة ضلالة، في خطبه التي يخطبها ويكررها، وكل ضلالة في النار. ويحذر من البدع قبل وجودها، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بالوحي أنه سيبتدع، ستبتدع أمته بدعا تخالف ما جاء به من الشرع. صارت البدعة ضلالة، يعني أنه يضل بها، وسميت بدعة لأنها دين جديد، وصاحب الدين الجديد كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنه يشرع مع الله، وهذا جرمه عظيم. فلا تكون البدعة مكروهة مجرد الكراهة المصطلح عليها أنها مكروهة كراهة التنزيه، بل هي من المحرمات العظيمة، ولكن قد لا تصل إلى الشرك. نعم. يتمثل لهم، يعني أنه يخرج إليهم بالصورة التي يتصورونها، للمعان في إضلالهم ويخاطبهم، وقد يأتيهم ببعض الأشياء التي يطلبونها. الشيطان لا يملك الأشياء، لا يملك شيئاً من ما عند الناس، ولكنه قد يسرق الأشياء ثم يأتي بها، فيكون هذا إمعان في إضلالهم. وهذا يقع كثيراً في بعض الناس، ولكنه يقع للمشركين. نعم. النور الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة الإجماع. يسأل الله به يعني يجعله بدل سؤاله بصفة الله يسأله بمخلوق، ويسألك بفلان مثل ما يقولون أسألك بجاه نبيك وما أشبه ذلك، فهذا بدعة، بدعة ضلالة. والبدعة من أسباب رد العمل، فالعمل المبتدع لا يقبل، كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الذي يكون على السنة لما جاء به المصطفى، أما إذا كان على غير السنة فهو فاسد مردود، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. الأمر الثالث أن يكون أن الدعاء عنده مستجاب، أو أن الأفضل من الدعاء في المسجد فيقصد الفضل لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا، وما علمت به نزاعا بين أهل التجديد، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. لأنهم ضلوا في هذا، متأخرين لا عبرة فيهم، أنهم ظلوا في أفعالهم وفي أقوالهم، فمن ترك ما جاء به المصطفى يجب أن يرد عليه عمله وفعله ولا ينظر إليه. فالذي مثلا يقصد القبر ويتحرى الدعاء عنده ويقول إن هذا أنه مستجاب، معناه أنه متعلق بصاحب القبر وقلبه معلق به، وإلا ما ذهب إلى هذا المكان. ثم هل صاحب القبر أنه شريك لله حتى يكون له مثل هذا المعنى؟ ولكن كثير من الناس فتنوا بالشرك، نسأل الله العافية، تعلق بالأموات سواء كانوا أولياء وصالحين أو طالحين، حتى وإن كانوا أنبياء. الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان مقصوداً بها وخالصة له، فشرع لنا التوحيد والإخلاص في هذا، لا يكون معه شريك في الطلب في تعلق القلوب. القلب إذا تعلق بمخلوق فهذا من دواعي رد العمل، بل من دواعي المقت، كون الله يمقته. نعم. وبالجملة فأهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم، وعبادة ما في الأرض من نوح. كانت أول أصنام، ولكن الآن في الوقت الحاضر تغير الوضع، صارت الأصنام عبارات عن أمور كثيرة، أو إن شئت تكون عبارة عن الدنيا كلها. الناس كثير منهم الآن يعبد الدنيا، يعني الشهوات والأمور التي اشتغلوا فيها عن عبادة الله جل وعلا. أول كانت أصنام منصوبة، أما الآن تغيرت، قد تكون مثلا شهوات وأموال وغيرها من الأمور التي صدتهم عن عبادة الله وأشغلتهم، وكانت حياتهم لها لهذه. ولا أقصد بذلك المسلمين، المسلمون من الله عليهم جل وعلا وعرفهم، ولكن أقصد من على الوجه الأرض الآن، إذا نظرت إليهم وإذا هم غافلون عن عبادة الله وغافلون عن الآخرة، ولو ذكرتهم وقلت لهم اتقوا الله وادخلوا في الإسلام حتى تنجو من عذاب الله ضحكوا عليك، قالوا أنت مجنون. فهم مشغولون بما هم فيه، ولكن سوف يندمون حين لا ينفع الندم. نعم. قالوا عبادة ما في الأرض من كثب بقي نوح ملائكتها وقبوبها وسجلتها ورجلها والكتب المصنفة الذي يطب الأرض. قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام: وجوبي وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وكفى في العلمة أنهم أكثر أهل الأرض، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: ولن تتأثر عنك الأرض يضلوك عن سبيل. هذا إشارة إلى الحديث الذي في صحيح البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فرفع صوته: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما سمعوا الصحابة صوته اجتمعوا إليه، وقال: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فهذا ذرية آدم كلهم هكذا، كل 1000 منهم يؤخذ واحد إلى الجنة والباقي إلى النار. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر شديد. فقال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدلنا على أن يأجوج من أين؟ من بني آدم، من أولاد آدم، وأنهم الكفار ما عدا المؤمنين، فكلهم يأجوج ومأجوج. نعم. أقرأ. مشاهدون ما تريد مصارع إخوانهم، يعني أنهم يعلمون كيف أهلكت الأمم، وأهلك الذين كفروا بالله جل وعلا وخالفوا رسوله. هذه المواعظ والنصوص والآيات إذا لم يجعل الله جل وعلا للإنسان نورا فما له من نور، فما تجدي. وإلا قد يشاهد الإنسان مصرع الميت وهو يشاهده ثم يستبعد أنه يموت، لا يدري حتى يصرع. هناك يندم ولكن ما يفيد الندم، ولا تحين مناص. نعم. قال: ولا يزيدهم ذلك إلا مصر لهم وتعظيمهم وصفهم وصفهم تكرارا ما له فائدة. نعم. قال: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابي الحسين القدوري نحو ذلك وذلك. قال رحمه الله تعالى: قال القدوري: قال بشر ولي سمعت ابا يوسف قال: قال ابو حنيفه: لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، واكرم ان يقول بنعم بعز من عرشه او يقول بحق خلقه. وقال ابو يوسف: نعم. يعني ان هذا الدعاء الذي يقول يكره ابو حنيفه رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني بالله أو بصفة من صفاته، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك، لأن العرش مخلوق. وإذا جاء لفظ الكراهة بلسان السلف فمقصودهم التحريم، أنه حرام، لأن كراهة التنزيه هذا مبتدع، اصطلاح حادث ما كان معروفا قديما. فأبو حنيفة يحرم مثل هذا لأنه سؤال بمخلوق، فالعرش مخلوق لله جل وعلا بمعقد العز، يعني أن العرش عزيز رفيع جعله الله جل وعلا سقف المخلوقات وهو كريم واختصه الله جل وعلا له، ومع ذلك لا يجوز أن يدعى به، ولكن يدعى الله، يقول يا ذو العرش المجيد، هذا العرش العظيم، مثل ما أمرنا الله جل وعلا به، أو يقول مثلا بحق خلقك أو بحق فلان، حق الرسول، لأن الحق ما لحد على ما لي مخلوق على الله حق حتى يسأل به، وإنما الحق الذي أحقه هو على نفسه، هو وعد كريم منه وتفضل منه، لا يجوز أن يسأل بالشيء الذي يكون مبتدع لم يأتي الأمر به. الله أمرنا أن نسأله بأسمائه وصفاته وكذلك بما شرع لنا من الدعاء، ففيه سعة وفيه خير كثير، فلا نعدل إلى ألفاظ مبتدعة، ألفاظ يكون فيها شرك بالله جل وعلا. والسلف رحمهم الله بعيدون عن ما وقع فيه المتأخرون. نعم. يعني هذا تفسير له، قد العز هو الله، إذا ثبت أنه الله فلا بأس به، ولكن هذا فيه إيهام مثل ما قال الإمام أبي حنيفة، فأقل شيء أنه يكون مكروه، والواجب أن الإنسان لا يعدل في دعائه إلى الشيء الذي فيه توهم وفيه شك وفيه، وإنما يدعو بالشيء الواضح، لأن الدعاء أفضل العبادة. نعم. يجوز السؤال الله بمخلوق، هذا لم يشرع بل هو بدعة، ويكفينا أن هذا يعني قاعدة، كل سؤال بمخلوق يسأل الله بمخلوق أنه بدعة ضلالة فلا يجوز. نعم. ولكن ما الذي يعني يحمل الإنسان أنه يسأل الله بالمخلوق؟ لماذا يترك أمر الله بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأدعية الرسول كلها بهذا، وكذلك ما يعلمون به كله بالدعاء بأسمائه، وإذا تأملنا دعوة الرسل في القرآن وإذا كلها ربنا ربنا كما قال آدم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وهكذا الرسل كلهم جاءوا بهذا اللفظ كلمة ربنا، ما قالوا نسألك بحقنا أو بحق أبينا آدم، أو وإنما يسألونه باسمه الذي هو ظاهر وجلي أخف فيه. فالمقصود أن الإنسان ما يعدل إلى سؤال الله بالمخلوق إلا وقلبه فيه مرض يتعلق بالمخلوق، فيرى أن المخلوق له حق على الله، أو يرى أنه إذا سأل الله بالمخلوق صار أقرب إلى الإجابة، يوهمه الشيطان الضلال الذي يكون مانعاً من إجابته. نعم. قال الذي يجي بشرح مختار ويكره من يكره الله إلا به، فلا أقول أسألك بالمال وبملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق انتهى. وقال أبو العباس أبي الدين أحمد بن تيمية قدس الله نفسه وهو رمزه بكتاب اتباع صراط المستقيم، له التوسل بالشخص والتوجه به والتوسل به في إكمال المشتغال، غرض بسببه من لم يفهم مقصود الصحابه، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافيا مثلا، او يكون الداعي مجيبا له مطيعا لامره مهتديا به، فيكون التسبب اما لمحبه السائل واتباعه له، واما لدعاء الوسيله وشفاعته، ويراد به الاحسان والتوسل بذاته، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك له السؤال بشيء ويقول يراد به الإقسام والتوسل بذاته. هل يجوز أحد أن يقسم على الله؟ يعني إذا قال أسألك بفلان هذا كأنه بلفظ قسم، أسألك به هذا من ألفاظ القسم، ولكن هل يريد القسم؟ والإقسام على الله جل وعلا فيه جرأة عظيمة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الرجل في قصة الرجلين المتحابين المتآخيين في الله، أحدهما كان مقصر والآخر كان مجتهد، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على مخالفة نهاه، وفي يوم رآه على أمر استعظمه فقال له يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فيقول أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأن الله قبضهما إليه وقال للمقسم أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي، ثم أمر به إلى النار. فالإقسام على الله لا يجوز، وكذلك سؤاله بالمخلوق نوع بدعة ضلالة، وهي من وسائل الشرك. نعم. قال وكذلك رد السؤال بشيء قد ورد بهم على الاول وهو التسبب منه بكونه سببا لحصول المطلوب وقد ورد به الانسان. ومن الاول حديث الثلاثه الذين اولى غالبهم وحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فان صخر قرات عليه فقالوا مثل كل رجل منكم بافضل عليه، فدعوا الله بصالح اعمالهم، لان الاعمال الصالحه هي اعظم ما يتوسل به العبد الى الله ويتوجه به اليه ويساله به، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما امر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع اليه. ومن هذا ما يذكر عبد الله بن عياض انه اصابه بسلوب الذوب فقال بحكمه اياك الا فرجت عني فخرج عنه. وكذلك دعاء المراه المهاجره، هذا سؤال بالله بحبي لك، قل بحبي اياك الا فرجت عني، هذا ليس سؤال من مخلوق، وإنما هو سؤال بعمله، يعني أسألك بحبي لك، وهذا هو التأله، هذا يجب أن يكون لكل مسلم، كل مسلم يجب أن يحب الله الحب الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد من الخلق، لا خلاف في مثل هذا، ولكنه فيه نوع من التزكية، كونه يقول إن سألك بحبي لك، أنه يعني تميز بهذا. أما الفضيل بن عياض فقد عرف بهذا، هو من الأولياء والأتقياء المشهورين. نعم. هذا باب واسع لا حصر له، الأمثلة في هذا لا يمكن أن تحصر، لأن هذه هي عبادة الله جل وعلا التي تعبد بها عبادة، فهم يعبدونه ويسألونه بما أمرهم به، ويسألونه بأسمائه وصفاته، ويسألونه بأعمالهم التي يرون أن الله يحبها وأن الله يأمر بها، هذا مشروع لا بأس به. ولكن فرق بين هذا وبين سؤال المخلوق، سؤال الله بالمخلوق، فالمخلوق سؤال الله به بدعة، وسؤال الله بعمل المخلوق هو سؤال الله بأجنبي عنك لا صلة لك به، فعمل المخلوق له كالسؤال بالجاه أيضا، ويسألك بجاه فلان، إذا كان لفلان جاه عند الله فهو له ليس لك، هذا مثل ما إذا قلت أسألك بصلاة فلان أو بصوم فلان، هل الصلة بينك وبين صلاة فلان وصوم فلان أو جاه فلان؟ فالواجب أن نكون متبعين لا مبتدعين. نعم. السؤال الله والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأما قوله بحمده أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليه وبحق المشاهد هذا، فهذا حديث رواه عطية العبد وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته وروحه في هذا الباب فإن حق السائل نعم بتقدير ثبوته، يعني لو ثبت يجب أن يؤول التأويل الذي يتفق مع النصوص الصحيحة الواضحة. نعم يكون حق السائلين يعني الإجابة، والإجابة صفة، صفة من صفات الله، فلا يكون فيه سؤال بالمخلوق، هذا إذا صح يجب أن نقول هكذا، يقول حق السائلين على الله هو وعده حينما وعدهم أنه يستجيب لهم، فهو يسأله بصفة من صفاته وليس سؤالا بالمخلوقين أنفسهم. نعم. فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق المطيعين لهم أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإجابته، فهو التوسل به والتوجه به والتشبه به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته. ليس قسما، ليس قسما، أسألك بحق السائلين. يعني حق الذي حقه هو جل وعلا على نفسه، له الناس يعني لا يجوز أن يبتدعوا. في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد، معنى ذلك أن هناك حق حقه هو، قال حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كونه مثلا قال جل وحق علينا نصر المؤمنين، فهذا ما أحد حقه عليه، هو الذي أوجبه على نفسه جل وعلا، فهو يسأله بالأمر الذي هو له وهو من صفاته، ولا يكون هذا قسم بالمخلوق. نعم. أرحامي تسألون به والأرحامي، هذه قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا قطيعة الأرحام، اتقوا الله واتقوا أن تقطعوا أرحامكم، ولكن قراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي، يعني المعنى واحد، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجوز السؤال بالرحم، لأنه قال اتقوا الله الذي تساءلون به، والتساؤل بالأرحام هذا شيء معروف عندهم، يقول أسألك بالرحم ألا تقطعها، يعني إذا كان له حق عليه وما أشبه ذلك صار يسأل بالرحم، الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، صلة الرحم يعني أمر شرعي واجب على كل من يطيع الله جل وعلا ويتبع أمره أن يصل الرحم ولا يقطعها، وقطيعتها جرم وكبيرة من كبائر الذنوب توعد الله جل وعلا عليها، فإذا جاءت القراءة بالجر ليس معناها أنه يسأل بالرحم بأنها تكون محلاً للسؤال بالله جل وعلا، وإنما المقصود عدم القطيعة لأن الله أمر بها، فلا تخالف القراءة النصب. نعم. قال: فهو من باب التسبب بها، فإن الرحمة توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته. فسؤال السائل بالرحمة بغيره يتوسل إليه بما يجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإحسان ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو التوسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم. ومن هذا الباب ما يروى أن عبد الله بن جعفر قال: كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطيني قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتني فيعطيه، أو كما قال: فإن بعض الناس يظن أن هذا من باب الإحسان عليهم جعفر، أو من قولهم أسألك بحق أنبيائك ما في ذلك وليس كذلك. فجعفر هو أخو علي وعبد الله منه، وله عليه حق الصلة، وصلة عبد الله صلة بيده جعفر، كما في الحديث: إن من أبر بالبر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعدما يولي. ولو كان من هذا الباب الذي ظنه لكان سؤاله لعلي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونحوه ما أولى من سؤاله بحق جعفر. ولكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل أسرع منه إلى إجابة لسائل بغيره. انتهى ملخصا. وأما قول الله فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصحح أن آدم توسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رواية عبد الرحمن بن زيد بن ياسر قال أحمد بن محمد ضعيف، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. بسبب الشيء هو موضوع الحديث، الحديث موضوع، وقد نص على ذلك الراوي نفسه اللي هو الحاكم، ولكن الحاكم الله أعلم أنه لم يعني في مستدركه أنه جعله مسودة ولم يبيضه ولم يهذب، فمات قبل ذلك، وإلا كيف يتناقض هذا التناقض الواضح؟ يقول إنها لا تحل الرواية عنه ثم يروي عنه. نعم. قال أحمد بن محمد الضريح وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وضعفه من الدين جدا، وقال أبو داود وضعفه ظاهر. يقول إن آدم لما عمل الخطيئة قال: أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا عفوت عني، هذا ضعفه ظاهر جدا، بل وضعه ظاهر، لأن الله ذكر لنا أن آدم لما عمل الخطيئة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذه الكلمات التي تلقاها من ربه جل وعلا فتاب عليه، وليس سؤاله بمخلوق سألك بمحمد. يقول إنه كيف علمت أن محمد هو نبي وهو حبيبي؟ وقال: إني رأيت اسمه مقرونا بالعرش أو مكتوبا في العرش. هذا كله من الكذب، من وضع الدجالين والكذابين الذين يريدون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا على مثل هذه الأمور. نعم. يعني أنه يحدث عن نوح، أحد يحدث عن نوح، يحدثك عن نوح أو يحدثك عن آدم؟ معناه أنه أحاديث أنها تعبانة بعد ضايعة أحاديث. نعم. وقال أبو حاتم: ليس لقومي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث وهي. وقال ابن حبان: كان يقول الأخبار ولا يعلم، حتى تنوى ذلك في روايته برفع راسه وإسناده المرفوض فاستحق الترح. وقال ابن سعدي: كان كثير الحديث ضعيفا جدا. وقال ابن خزيمة: ليس هو الذي يحتاج أن تلميذ حديثه. وقال الحاكم: وابن نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمع على ضعفه. هذا الحديث الذي سدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع. هكذا طريقتهم، طريقة القبوريين هكذا، لا يمكن يأتوا إلا بحديث موضوع أو مفترى مكذوب أو على الأقل يكون ضعيفا جدا. إن كيف يكون مثلا الصحيح يدل على الشرك؟ هذا مستحيل، لا يمكن. نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه قدس الله روحه ونور ضريحه برده عن جبلته وانا اظن الله قد توسل به الانبياء. وش الدعاء هذا قدس الله روحه ونور ضريحه وش معناه؟ والضريح وش هو؟ نور قبره يعني. نعم. وما قول الله قد توسل به الانبياء وادم وابليس وروح وايوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها في الغار، مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها في اجماع المسلمين، فان الناس لهم في شر ما قبلنا قولان، احدهما انه ليس بحجه، والثاني انه حجه ما لم يجد شرعنا بخلافه. بشرط أن يثبت ذلك بأمر معلوم كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل عنه فهذا لا يلزم اعتراف المسلمين. أولا يجب أن نثبت أنه يثبت هل هذا ثبت في شرع من قبلنا. إذا إنسان مثلا نقل لنا قال نوح أو قال آدم يقبل؟ لون ما يقبل اصلا. انت شاهدت نوح واخذت عنه حاشيه تقول قال نوح قال فلان، ولكن يقول هو الغالب ان هذه الاقوال انها منقوله عنه للكتاب، هذا تقدير فقط منقوله عنه للكتاب. واهل الكتاب اذا كانت منقوله فهي معربه ومنقوله من نقل بعد نقل، وقد تكون صحيحة إذا كانت يعني لا تخالف ما عندنا، أما إذا كانت تخالف ما عندنا يجب أن نردها أصلا ولا نقبلها. ما إذا كنا لا ندري هل هي صحيحة أو غير صحيحة نتوقف فيها، لا نصدق ولا نكذب. فما الفائدة في هذا إذا كنا لا نصدقها ولا نكذبها؟ أي فائدة فيها؟ يعني مشغلة فقط. الواجب أن نكتفي بما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينقل عنه الكتاب لا بد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، إن وافق فهو من باب الاعتضاد واتفاق تضافر الحق، وإن خالف يجب أن يرد، وإن لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه. والتوقف ماذا يجدي؟ إنه مشغلة فقط. نعم. لأن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا إذا حدثنا أهل الكتاب، ما هو نذهب نحن نأخذ الحديث عنهم، ولكن قد يحدثونهم. إذا حدثونا بأشياء ما تتفق مع ما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله ونتوقف فيه، قل الله أعلم، يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون. نعم. وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما ذكر مرسلة كما ذكر الإسرائيليات التي تروى عن من لا يرى. وقد قصدت الكلام في هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عليه وبينا بطلانه. ولهم من ذلك عن كعب بن وهب ومالك بن دينار ونحوه مما يقال عن اهل الكتاب لم يلزم يحتج به، لان الواحد من هؤلاء وان كان ثقه فغايه ما عنده انه ينظر في كتاب من كتب اهل الكتاب او يسمعه من بعضهم، فانه بينه وبين الانبياء له طويل، والمرسل عن المجهول من اهل الكتاب المرسل عن المجهول من اهل الكتاب الذي لا يعرف انه مرسلته لا يقبل باتفاق المسلمين. بل لو أخذ من التوراة نفسها المكتوبة الآن أو الإنجيل لا يقبل حتى يكون موافقا لما عندنا، فقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وهو أحدث كتاب أنزله الله جل وعلا، وقد أخبرنا أنه تولى حفظه فهو محفوظ، خلاف الكتب السابقة فهي بدلت وغير فيها ما غير وزيد ونقص وترجمت من لغة إلى لغة، فلا بد دخلها أشياء كثيرة جدا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأخبرنا أنهم يكذبون وأنهم يلبسون الحق بالباطل في أشياء كثيرة جدا. كيف مثلا يلجأ إلى الاستدلال بها؟ نعم. ومراسيل أهل زماننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقل عند العلماء مع كون ديننا محفوظا محفوظا، فكيف بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ كل هذا كلام على حديث عبد الله عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن بن زيد عرفنا أنه ضعيف وأنه واهي، فلا داعي إلى الإطالة والأشياء التي لا حاجة إليها. نعم. والقرآن قد أخبرنا بهداية الأنبياء وتوبتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا، وقد قال أبو النعيم في ذكر أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: يا داود أي حق لآبائك علي؟ فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء، وإن لم تكن حجة لم يجوز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات. لا يجوز الاحتجاج لا بهذا ولا بغيره. كل ما نقل عن بني إسرائيل فشرطه يعني شرط قبوله أن يتفق ما عندنا، فإذا اتفق ما هو معناه أنه هو رأس، وإنما يقبل لأنه وافق الحق الذي عندنا، ما إذا خالف فيجب أن نرده، لأن الله أعلمنا أنهم يكذبون ويزيدون وينقصون، وإذا لم يوافق ولم يخالف فلا فائدة فيه، لأننا نتوقف خوفاً أن نكذب بحق فقط. نعم. تبين رحمه الله تعالى أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما روى في ذلك باطل لا أصل له. وأما قوله أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقل في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فنقول: وقد تقدم أن التوسل المشروع هو التوسل بالله بالأسماء والصفات والتوحيد، وكذلك التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته، وكل هذا مشروع بدارين. وأما التوسل بنفس الدار فقد قدمنا أن كثير من العلماء نهوا عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المبتدعة، وبعضهم رخص في ذلك وهو قول ضعيف موجود، وعز الدين عن السلامة والتوسل بالله. والعز بن عبد السلام ايش؟ والعز ما هو عز، والعز هكذا هو. والعز بن عبد السلام هو اصله يسمونه عز الدين. عز الدين وعز الدين ابن عبد السلام هكذا. واذا قطعت الاضافه قيل العز، العز بن عبد السلام. نعم. وعز الدين بن عبد السلام انكر التوسل الى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم، واما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحيح. انكر نعم، انكر التوسل، هذا كل انكره، ولكن قصده بهذا فتواه التي افتى بها، والفتوى مثل ما سبق هي فتوى معلقه على صحه الحديث، يقول اذا صح الحديث جاز، ولكن حتى لو قدر أن الحديث صح، يعني فتوى فردة جاء بها هو فقط، ما وافقه عليه من قبله ولا من خالفه، هل تقبل مثل هذه؟ هذه يقال أنها من الشواذ، من الأمور الشاذة، والشواذ الذي يتبع الشواذ مثل ما قالوا: من تتبع الشواذ تزندق، يعني ترك دينه. وكل له شذوذ، كل له شذوذ. وقد ألف بعض العلماء في شواذ العلماء، ذكر أشياء كثيرة، يقول هذه، يذكر الفتوى يقول هذه لا يوافق عليها، لم يوافقه عليها أحد، فهي خاصة به. وبدأ من العلماء القدامى. نعم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قول الجواز على صحة الحديث الأعمال، لأنه فهم من الحديث أن الأعمال توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله نقل كلام انس بن عبد السلام ليبين ان مساله التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعه مكروهه، واما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فاجازه بعض العلماء كانس بن عبد السلام. ليس ما يعلم احد جازه الا العز بن عبد السلام. وكما عرفنا مرارا أن هذه الفتوى ليست فتوى مقطوعة، بل هي فتوى معلقة بصحة الحديث، قال إن صح الحديث فأجاز. فكيف تكون فتوى هكذا؟ الفتوى معناها أنه يقول اطلب صحة الحديث، فإن كان الحديث صحيح فهو جائز، ولكن لو كان صحيح عنده ما علق هكذا، فقال إنه يجوز لأن الحديث صحيح. مثل هذا فتوى ضعيفة جدا ولا يجوز التعريج عليها، لأنها أولا معلقة، والمعلق غير مجزوم به ومقطوع به، بل هو مشكوك فيه. وأمور الدين ما تكون الفتاوى ما يكون في الأمور المشكوكة. الأمر الثاني أنه أمر مرجوح والراجح خلافه، إذن هذه لا قيمة لها. نعم. والسائل فهم بنقل الشيخ أنه اختاره، وليس الأمر كذلك، بل الذي اختاره رحمه الله تعالى والذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما قدمناه. وأما قوله وأما التوسل بين الأنبياء وقد نقلنا بيانه بما فيه كفايه، وبينا ان التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع، كما فعله الصحابه لما توسلوا بالعباس ليزيد بن الاسود، وليس كلامنا في هذا، وانما الكلام في التوسل بنفس الذات. واما قوله بحديث العباس فقطف الناس يتمسكون به، فلم نقف لها على اصل ولا رايناها في شيء من الكتب، وعلى تقديم ثبوتها فليس فيها حجه على التوسل بالعباس. ايوه على التقديم، وكل باطل نقول على تقدير ثبوته، هذا طريقة ليست يعني في الواقع سليمة. الباطل يجب أن يرد، ولا نقول على تقدير ثبوته، لأن التمسح بالمخلوق معناه تبرك به، أقل ما يقال إنه تبرك به، تعلق به، وهذا على خلاف الشرع. وعلمنا أن الصحابة لم يفعلوا هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من خصائصه، ولا يجوز أن يعدى إلى غيره. فلا يجوز أن نتلمس الأشياء التي توهم باطل أو يتعلق بها من لا يفهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السؤال يعني أبغى تعريف البدعة، لأنها مرت معنا عدة مرات. وش البدعة؟ ما هي البدعة؟ من اللي يعرفها لنا؟ نعم. يعني دين جديد. طيب ما حكم البدعة؟ كل بدعة محرمة؟ طيب إذا كانت في إيش؟ إذا كانت مثلاً في الدين، أما إذا كانت في الدنيا ما هي محرمة. طيب كل واحد يأخذ جائزته. لا إله إلا الله.